وأن هذا يعني لم يكن يعني سبق به القضاء والقدر، فقال إن هذا يعني شيء سبق به القضاء والقدر، وأن الناس يعملون ويكدحون في شيء قدره الله عز وجل وكتب في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله الأزلي الذي لا بداية له. فقال له فقال أفلا يكون ظلما، قال أفلا يكون ظلما، يعني هذا الشيء الذي يعني كونهم مقدرا عليهم ثم يعني يؤاخذون عليه. فقال ففزعت يعني من هذا الكلام، يعني أبو يسعد الديري فزع من هذا الكلام، وهذا يدلنا على أن النفوس السليمة والعقول السليمة أنها إذا جاءها شيء يعني يخالف ما يعني يدل عليه الكتاب والسنة وما يعني تقتضيه الفطرة السليمة أن ذلك يشق عليهم، وأنهم يعني يحصل التألم والتأثر ويظهر ذلك عليهم في وجوههم، لأن أبا الأسود فزع لما سمع هذا الكلام من أبي من عمران بن حسين رضي الله عنه، فقال يرحمك الله إنني لم أقل هذا إنما أردت قبلها. قال قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل شيء خلق الله وملك يده، يعني أنما كان يقع في الوجود فهو خلق الله وإيجاد الله وملكه، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال يعني قال قال له عمران يرحمك الله إني لم أرد يرحمك الله إني لم أقل هذا إلا لأختبرك وأحزر عقلك وفهمك. إن رجلين ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بهذا المعنى، وأن رجلين من مزينة جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أخبرهم وأن كل ما يحصل من إنما هو بقضاء الله وقدره وسبق به علمه الذي لا بداية له وسبقت به كتابته، وأن الناس يكدحون ويعملون في أمر قد فرغ فقد فرغ منه، ومع كونه يعني شيء قد فرغ منه إلا أن الناس أعطوا عقولا يميزون بها بين ما ينفع وما يضر، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، فمن سلك طريق الخير يعني يسر له الوصول إلى النهاية الطيبة، ومن سلك غير ذلك يعني فإنه يسر إلى النهاية السيئة. قال إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال يعني هذا الكلام الذي جاء في الحديث هو الذي يعني ذكره أولا لعمران بن حسين، وبعد أن فزع مما قال له ساق له الحديث الدال على يعني على ما قاله أولا من أن أن أن أن هذا الذي يحصل يعني للناس إنما هو بشيء سابق به القضاء والقدر، وأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فيعني الله عز وجل هو الذي خلق العباد وخلق أفعال العباد، والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، قال الله خالق كل شيء، فهو خالق الذوات وخالق الصفات، فهو خالق الذوات اللي هي ذوات العباد وصفات العباد التي هي يعني أعمالهم وأحوالهم وما يجري منهم، والله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ويعني فيكون الله عز وجل هو الذي قدر الهداية وقدر الشقاوة، وقد ألهمها فجورها وتقواها، يعني ما كان خيرا وما كان شرا كله بقضاء الله وقدره وإرادته، لكن لا يعني ذلك أن الناس مجبورون كما تقوله الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر وأنه يعني ليس له إرادة وأنه مثل الريشة التي تطير في الهواء والشجر الذي تحركها الرياح, ومثل المرتعش الذي يرتعش يعني بترتعش يده وهو لا إرادة له فيها ولا قدرة عليها, فإنهم يسوون بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. ومعلوم أن بينهما فرق, لأن الأفعال الاختيارية هذه تحصل بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته, وأما الصفات الاضطرارية كالارتعاش فإن هذا يعتبر صفة, يعتبر صفة ولا يعتبر يعني عملا للإنسان, وإنما هو صفة قائمة به, ولهذا لا يستطيع إيقافها ويحب أن يسلم منها من هذا الارتعاش. ولهذا يقول النحويون أو بعض النحويين في تعريف اسم في تعريف الفاعل قال اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, فقوله من حصل منه الحدث الذي هو الأفعال الاختيارية, أو قام به الحدث الأفعال الاضطرارية, لأن الأفعال الاضطرارية قامت في الإنسان وهي صفة له وليست فعلا له حتى يعني يمدح عليها ويذم عليه وأنه يثاب عليها ويعاقب عليه, وإنما هذا شيء خارج عن إرادته ومشيئته, وهو يحب أن يسلم من ذلك, وهو يحب أن يسلم من ذلك. فالجبرية يقولون أن الأفعال الاختيارية والاضطرارية كلها مؤداها واحد, وهذا لا شك أنه قول في غاية البطلان, وإذا كان الأمر كذلك كيف ترسل الرسل وتنزل الكتب إذا كان الناس مجبورون على وأنه لا إرادة له ولا مشيئة, إذن كيف ترسل الرسل وتنزل الكتب للناس وهم يعني لا يقدرون أن يفعلوا شيئا, بل هم مجبورون على أفعالهم وعلى حركاتهم وسكناتهم, وأنه لا فرق بين حركة المرتعش وحركة الآكل الشارب الذي يعني يعمل والذي يحسن ويسيء, والذي يحصل منه يعني ما يحمد عليه ويحصل منه ما يذم عليه من أفعاله. نعم. في سناد سابق بالأمس نعم حدثنا شيبان الفروخ قال عن عبد الوارث, عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عبد الله بن نمير عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي قال حدثنا يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان قال حدثنا ابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي كلهم عن يزيد الرشك, يزيد الرشك هو يزيد بن أبي يزيد الذي مر الضبعي, مر في الإسناد السابق يزيد الضبعي, وهنا جاء يزيد الرشك وهو يزيد بن أبي زياد الضبعي ولقبه الرشك. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عثمان بن عمر عن عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن عمران بن حصين وهو ظالم بن عمرو, أبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو. هنا في كلام النووي رحمه الله تعالى قال فهو ملك لله تعالى يفعل ما يشاء ولا اعتراض على المالك في ملكه, ولأن الله تعالى لا علة لأفعاله. هذا كلام غير صحيح, يعني الله يفعل لحكمة وأفعاله لحكمة, يعني فالقول بأنه لا علة يعني الله عز وجل يعني الأفعال أفعال الله عز وجل هي لحكمة يعلمها من يعلمها, ولهذا يعني فيما يتعلق بالنسبة للأحكام الشرعية التي شرعها الله هي يعني الناس يعملون سواء عرفوا الحكمة أو لم يعرفوها, ولا يكون عملهم مبنيا على معرفة الحكمة, وإنما يستسلمون وينقادون, والحكمة قد تعلم وقد لا تعلم, قد تعلم وقد لا تعلم, ولكن الحكمة أنه عمله لحكمة, والقول بأنه ليس له علة هذا غير صحيح. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه لما جاء الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلتك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني فيه أن الرجل يعمل العمل الطويل أو الزمن الطويل، يعني أن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل هذا الجنة. مثل ما جاء في آخر حديث مسعود الأول الذي ذكره مسلم في أول كتاب القدر، قال: فهو الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، يعني أن الأعمال بالخواتيم وأن العبرة يعني بالخاتمة. وأن وقد سبق أن مر في الدرس الماضي أن ذكرت أن القسمة رباعية، يعني وأنه ليس الأمر مقصورا على هاتين الحالتين التي هي البداية السيئة والنهاية الحسنة أو العكس، وإنما هي أربعة، يعني بداية حسنة ونهاية حسنة، بداية حسنة ونهاية حسنة، ويدخل تحت هذا كل من ولد في الإسلام وعاش على خير وختم له بخير، وكذلك أيضا من بدايته سيئة ونهايته سيئة كالكفار الذين ولدوا على الكفر وعاشوا على الكفر وماتوا على الكفر، فالبداية سيئة والنهاية سيئة. وصنفان الباقيان هما الذي ذكرهما يعني في حديث مسعود وحديث أبي هريرة، يعني يعني وهو أن تكون البداية يعني حسنة والنهاية سيئة أو العكس، فالقسمة رباعية، يعني بداية حسنة ونهاية حسنة، بداية سيئة ونهاية سيئة، بداية حسنة ونهاية سيئة، بداية سيئة والنهاية حسنة. حديث سهل بن سعد أن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نعم، يعني هذا يوضح الحديث الذي فيه أن رجلا كان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني لا يترك يعني شيئا يعني فيه يعني قهر للعدو إلا ويفعله، ويعني وبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنهم من أهل النار، يعني هم يعني شاهدوه وعاينوه يعني أفعالا طيبة وله نكاية شديدة بالأعداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. فقال رجل: أنا أعرف لكم حالة. فجعل يتابعه حتى أنه رأى أنه أصيب بالجراح فجزع ووضع السيف، أصل السيف على الأرض، وضع ذبابته على صدره وتحامل عليه فقتل نفسه فرجع الرسول وأخبره بالذي قد حصل وأنه حصل منه ذلك. فإذا الناس يعني يظهر لهم العمل الطيب والعمل الصالح يعني ويمدحون على ما يشاهدونه، ولكن يكون الواقع أنه يعني يقتمله بسوء وأنه يعمل عملا ينتهي فيه إلى سوء. ومن المعلوم أن يعني من الناس من تكون نهايته سيئة، وذلك بأن يكون كفرا وارتدادا وهذا يدخل النار ولا يخرج منها، ومن يكون نهايته سيئة يعني ارتكاب كبيرة وارتكاب يعني جرم لا يصل لحد الكفر فإن هذا يدخل النار، ولكنه إذا أدخله الله النار فإنه لا يستمر فيها ولا يخلد فيها، بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة

قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أيوب بن النجار اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. ثم ذكر هذه الأحاديث من هذه الطرق المتعددة المتعلقة بمحاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام وقد يعني وقد قيل في هذا اللقي أو التلاقي الذي حصل فيه المحاجة قيل إنه يعني في الحياة البرزخية وأن أرواحهم يعني كانت بصور أجسادهم وأنه حصلت المحاجة يعني بينهم بذلك وهذا يكون مطابقا ومماثل لما حصل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات فإن الذي رآه في السماوات إنما هي أرواحهم في صور أجسادهم وإلا فإن أجسادهم في الأرض ولا يخرج تخرج الأجساد من القبور إلا عند البعث والنشور الأجساد تخرج من القبور عند البعث والنشور ولكن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء والذي قاله يعني بعض أهل العلم أن, أن, أن, أن هذا إنما هي الأرواح في صور الأجساد ويقول الذي حصل لآدم وموسى يعني بهذه الطريقة وقيل أقوال أخرى يعني غير هذا لكن هذا هو الأقرب ويكون مطابقا لما حصل لرؤية الأنبياء في السماء إلا عيسى بن مريم فإنه بروحه وجسده في السماء وأما يعني غير عيسى فإن الذي رآه أرواحهم في صور أجسادهم وأجسادهم إنما هي يعني في الأرض وفي قبورهم ولا تخرج الأجساد من القبور إلا عند البعث والنشور ويعني وفي هذا وهذا الحديث كلها تدل على حصول المحاجة وأن آدم قال أن موسى قال أنت الذي يعني أخرجتنا من الجنة بخطيئتك وقال موسى قال آدم أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق يعني بأربعين سنة وفي بعضها أنه سأله قال بكم يعني رأي التوراة يعني كتب الله في التوراة قال قبل بأربعين سنة قال أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة قال فحج آدم موسى وقد قيل قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل بابا خاصا في محجة آدم وموسى ذكر فصلا خاصا لأن كتاب شفاء العليل ذكر فيه 30 بابا كل باب يتعلق بموضوع موضوعات القدر وفيها باب خاص بهذه المحاجة وقد ذكر جملة يعني عديدة من الأقوال أقوال أهل البدع أقوال أهل البدع الذين يعني تكلموا في هذه الحديث وذكر من بينهم ابن سينا يعني وقال قال شيخ الملحدين يقول ابن القيم قال شيخ الملحدين ابن سينا كذا وكذا ثم ذكر يعني تفسيرين اثنين أحدهما عزاه لشيخه ابن تيمية والثاني قال إنه من فهمه واستنباطه الذي عزاه إلى شيخه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إن الاحتجاج لم يكن على المعصية وأنه ما احتج يعني بالمعصية ولامه من أجل المعصية وإنما اللوم على المصيبة التي ترتبت على المعصية المصيبة التي ترتبت على المعصية والقدر لا يحتج به على المعاصي وعلى المعايب ولهذا أنكر الله عز وجل على الكفار الذين قالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وهذا كلامهم كلام حق ولكنه أريد به باطل يعني قال لو شاء الله ما أشركنا يعني أن هذا يعني يعني من من من من من من من من من من الشيء الذي يعني يحتجون به فلا يحتج يعني بالقدر على فعل المعصية فالإنسان إذا أذنب ذنبا أو ارتكب حدا وقيل له لماذا, قال قدر الله, قدر عليه هذا, فإنه يعاقب بالعقوبة وأيضا قدر الله هذا أيضا, يعني فقدر الله العقوبة وقدر يعني الذي يترتب على العقوبة, قدر الله الذنب وقدر الفعل أو الجزاء أو العقوبة التي يترتب يعني على الذنب. فالاحتجاج بالقدر على, على, على ترك الأوامر وعلى فعل المعاصي يعني هذا يعني لا يصلح وباطل, ومن حصل منه ذلك فإنه يعاقب بالعقوبة التي يستحقها ويقال له أيضا هذا قدر, أيضا هذا قدر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في يعني في مسألة الطاعون قال نفر من قدر الله إلى قدر الله, يعني كل شيء قدره الله عز وجل, نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا ذكره عن شيخ الإسلام. والأمر الثاني أو المعنى الثاني أن أن أن أن أن, أن الذنب إذا حصل وتيب منه فإنه لا يعاب عليه بعد التوبة, وإنما يعاب من لم يتب, هو الذي يعاب وهو الذي يعني يذنب لأنه حصل منه يعني هو لم يتب منه ومصر عليه. أما من تاب من الذنب, أما من حصل من الذنب وتاب منه فإنه لا يلام عليه, لأن التوبة تجب ما قبلها, التوبة تجب ما قبلها. وإنما الذي يعاب عليه من هو مصر على المعصية كإصرار الكفار يقول لو شاء الله ما أشركنا. نعم. وش هو له؟ قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة, فقال له آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة اللي هي مصيبة, يعني المصيبة يعني حصلت لهم الخيبة وحصل لهم الخسران وأنهم حرموا يعني البقاء في الجنة, فمصيبته أو معصيته يعني ليس العيب على معصية وإنما على المصيبة التي يعني نتيجة المعصية. والقدر يعني كما يقول أهل السنة احتجوا به في المصائب ولا احتجوا به في المعايب. خيبتنا وأخرجتنا من الجنة, فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني, خط لك التوراة يعني التوراة يعني هذا يدل على أن التوراة كتبها الله بيده, وقد أيضا حصل لآدم أن الله خلقه بيده, فموسى خط له التوراة بيده وخلق آدم وخلق الله آدم بيده. نعم. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة, يعني أن المعصية مقدرة والمصيبة مقدرة. نعم. تحديد بأربعين سنة. نعم جاء أربعين سنة. نعم قبل خلق آدم, يعني معنى المقدر سبق, يعني القدر سبق قبل ذلك, قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة الذي هو الكتابة في اللوح المحفوظ, كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ, وهذه كتابة أخرى, تقدير بعد تقدير. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى, فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. نعم. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبده قال أحدهما خط وقال الآخر كتب لك التوراة بيده. نعم. قال تحاج آدم وموسى فحج آدم وموسى, فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. نعم يعني حصلت لهم الغواية يعني وكونهم خرجوا من الجنة ويعني حصلت لهم هذه المصيبة. نعم. فقال آدم أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء, أعطاه الله علم كل شيء يعني بيّن في الحديث الآخر الذي تورات فيها تبيان لكل شيء. نعم. واصطفاه على الناس برسالته, والمقصود بذلك تبيان كل شيء يحتاج إليه, يحتاج إليه موسى وقومه, وليس كل شيء يعني لأن اللوح المحفوظ يعني الذي قدر الله فيه كل شيء يعني لا يعلم ما فيه إلا الله عز وجل, يعني كل ما فيه لا يعلمه إلا الله عز وجل, والمخلوقون لا يعلمون مما في اللوح المحفوظ إلا ما علمهم الله أو ما وقع. نعم. قال واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق نعم قال احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم وموسى قال يعني موسى معناها في البرزخ يعني, يعني معلوم أن الإنسان إذا مات خرج من الدنيا وانتقل إلى الآخرة خرج من الدنيا وانتقل إلى الآخرة يعني فيكون يعني بعد ذلك يعني الـ يعني دار في دار الجزاء انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء فيكون يعني ذلك حصل في البرزخ نعم احتج آدم موسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته نفخ فيك من روحه يعني روح من الأرواح التي تكون بها حياة الإنسان لأن كل إنسان يعني مكون من جسد وروح ونفخ فيه من روحه من الأرواح التي يعني خلقها الله عز وجل والتي يجعلها تحل في الأجساد فتكون بها الحياة وتخرج من الأجساد فيكون لها الممات قال ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته يعني والأرواح مخلوقة يعني من روحه من روحه يعني هذه الروح إضافة تشريف وإضافة مخلوق إلى خالق وليست من إضافة الصفة إلى موصوف وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء نعم الألواح له فيها التوراة نعم وقربك نجيا وقربك نجيا نعم ناجا يعني نجيا يناجيه وخاطبه وكلمه نعم فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى 40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى نعم احتج آدم وموسى فقاله موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقاله آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم وموسى نعم يعني أن القدر لا يجوز الاحتجاج به في المعاصي وإنما يعني يجوز الاحتجاج به في المصائب يعني في المصائب يعني هي التي يعني المقصودة بهذا الحديث وبهذا الحديث يعني لامه على المصيبة ولم يلمه على المعصية قال حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار وابن أبي عمر المكي محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني وأحمد بن عبدة الضبي عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن طاووس بن كيسان عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري يعني هنا ذكر مسلم شيخه أطال في نسبه ولهذا التلميذ يذكر شيخه كما يريد إما أن يطيل في نسبه أو يختصر في نسبه فيأتي بكلمة واحدة التي هي اسمه دون أن يذكر اسم أبيه وهنا ذكر يعني 5 من آبائه يعني من آباء شيخه قال حدثنا إسحاق ابن موسى ابن عبد الله إسحاق ابن موسى ابن عبد الله ابن موسى ابن موسى ابن عبد الله ابن عبد الله ابن يزيد ابن يزيد الأنصار هذه 5 من أسماء آبائي شيخه فأطال في نسبه نعم عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن أنس يزيد أنس بن عياض هو كنية أبو ضمرة مشهور بها ويأتي بعض الحديث أبو ضمرة بكنيته وأحيانا يأتي باسمه نعم عن الحارث بن أبي ذباب عن يزيد وهو ابن هرمز وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثني زهير بن حرب وابن حاتم عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال حدثني عمرو الناقد عن أيوب بن النجار اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حا وحدثنا ابن رافع محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال وعرشه على الماء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة حاء قال وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد كلاهما عن أبي هانئ بهذا الإسناد مثله غير أنهما لم يذكرا وعرشه على الماء. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه كتاب اللوح المحفوظ وأن ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في حديث عبد الله بن عمر بن عمرو وقال وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء يعني أنه في الوقت الذي يعني كتب فيه المقادير كتبت فيه المقادير باللوح المحفوظ كان العرش موجودا والماء الذي عليه العرش موجودا قال وكان عرشه على الماء يعني في الوقت الذي كتب فيه المقادير ويعني وهذا التقدير هو التقدير الذي هو عام وشامل والذي فيه يعني كتب الله فيه كل شيء وكل شيء يقع في الوجود أو يقع أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقع ولا بد وأن يقع كما أخبر به إنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب في اللوح المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما كتب الله في اللوح المحفوظ وشاء أن يكون فإنه يوجد وما كتب الله في اللوح المحفوظ أنه لا يوجد فإنه لا وجوده لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما جاء في الحديث وما أصابك لم يكن ليخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك نعم يعني العرش قبل القلم يعني بعض العلماء يقول ان القلم انه اول وبعضهم يقول ان القمر ان العرش هو الاول ويقول ان اولية القلم انه من اول ما خلقه الله قال له اكتب فتكون الاولية معنى ذلك ان الكتابة حصلت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل وبعض العلماء يقول ان القلم انه خلق اول وبعضهم يقول العرش خلق اول وابن القيم ذكر هذا في نونيته قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان لأهل العلم مشهوران والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان لا أركانه لما براه الله قال اكتب كذا فجرى كذا آخر البيت نعم قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهذا طول في ذكره لأنه كثيرا ما يذكره أبو الطاهر فقط بكنيته وأحيانا يكون أحمد بن عمرو وهنا ذكر يعني أحمد بن عمرو بن عبد الله أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن سرح نعم عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني وهو حميد بن هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا ابن أبي عمر عن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد عن حيوة حيوة بن شريح المصري قال حا وحدثني محمد بن سهل التميمي عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن نافع يعني ابن يزيد عن أبي هانئ بمثله قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني أن كل شيء بيد الله وبقضائه وبقدره وأنه ما شاء الله كان وما لم يكن. وقال إن القلوب يعني بين أصابع الرحمن كقلب يعني كقلب رجل كقلب واحد يعني أن كل القلوب أنها بين أصابعه يقلبها كيف يشاء وأنها كقلب واحد يعني أن الله عز وجل محيط بكل شيء ولا يعني يلهيه شيء عن شيء. وهذا مثل قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة فيقول إيش إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. نعم يعني الأصابع بين القلوب بين أصابع الرحمن أو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يعني يعني تكون يعني من خير إلى شر ومن شر إلى خير كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وبقدرته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويعني ولا يلزم من أن يكون يعني أن أنه يكون بينها أن يكون فيه يعني مماسة لأنه لا يلزم لأن الله قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الله ذكر السحاب أنه مسخر بين السماء والأرض ولم يكن مماسا للسماوات ولم يكن مماسا للأرض وإنما هو مخلوق بينهما يعني فهذه القلوب بين أصابع الرحمن يعني على هذا الوصف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم دعا وقال اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم يا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم. قال حدثني زهير بن حرب وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن المقري عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة عن ابي هانئ عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الاعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن كل شيء قدره الله وقضاه وأنه كل شيء بقضاء وقدر ولا يقع في الوجود حركة أو سكون إلا وهي بقضاء الله وقدره ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يقول يقول طاووس يقول طاووس أدركت أناسا من أصحاب الرسول يقولون كل شيء بقدر. أدركت ناسا من أصحاب الرسول يقول كل شيء بقدر يعني كل شيء لا يعني يقع أو كل شيء يعني لابد سبق به القضاء والقدر لا يكون شيئا يعني يقع في ملك الله شيء ما قدره الله وقضاه بل كل ما يوجد في الكون والوجود فإنه في قضاء الله وقدره ومشيئته. واجتمعت فيه مراتب القدر الأربعة التي مر ذكرها في الدرس الماضي: علم الله الأزلي الذي لا بداية له وكتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة ومشيئته وإرادته ثم خلقه وإيجاده على وفق ما علمه وكتبه وشاءه وأراده كل شيء. ثم ذكر الحديث عن أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول قال صلى الله عليه وسلم قال يعني هذا الذي قال إنه كان يسمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر يعني أن هذا الذي يقول الصحابة هو داخل أو من جملة أو مما يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، يعني شك في التقييم والتأخير، هل قدمت هذه قبل هذه أو هذه قبل هذا. والعجز والكيس هو النشاط يعني، والعجز هو ضد النشاط، والمعنى أن كل شيء مقدر، حتى كسل الكسول ونشاط النشيط، يعني نشاط النشيط مقدر وكسل الكسول مقدر، وكل شيء بقضاء الله وقدر، حتى هذا، حتى ما يحصل من من من من, من الشخص النشيط من عمل ونشاط فيه، وما يحصل من عكسه الذي هو العاجز، فإنه يعني كل ذلك بقضاء الله وقدر. ولهذا جاء في الحديث الذي سيأتي، المؤمن القوي خير وحب الله من الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، هذا في الإنسان يجتهد في تحصيل ما يريده من الخير، ومع ذلك لا يعول على فعله والسبب، وإنما يعول على الله عز وجل يستعين به ويطلب منه العون، لأن الله عز وجل إذا لم يشأ أن يقدر أو يخلق شيئا لا يكون، وإنما يكون إذا شاءه الله عز وجل. يعني فالإنسان إذا أراد أن يحصل ولدا، الطريق أن يتزوج أو يتسرع، ومع كونه يتزوج ويفعل السبب يعول على الله ويسأله أن يفعل بالسبب، لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب إذا قضى الله أنه لا يوجد، وقد يوجد السبب ويوجد المسبب لأن الله عز وجل شاء أن يوجد. ولهذا قال احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب، ما يقول الإنسان يعني يتواكل ويقول أنا أجلس في بيتي وإذا الله مقدر لي شيء يأتيني، هذا ليس توكل، هذا تواكل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير من يجلس أو كارهة تقول يعني إذا الله كاتب لي شيء يأتي، وإنما تخرج في الصباح إذا جاء النور والضياء، خرجت خاوية البطون ثم تعود ممتلئة البطون. لو أنكم توكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني معناها أن كل حركة وسكون في الوجود فهي بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كسل الكسول بقدر ونشاط النشيط بقدر. نعم. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد عن مالك بن أنس حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة القمر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء في الوجود خلقه الله بقدر وبقضاء وقدر من الله، علمه في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وأراده، ووجد كما علمه وكتبه وشاءه وأراده. جاء المشركون وخاصم الرسول يقولون يعني في القدر، يعني في القدر، فأنزل الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وكانوا هم يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان ثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت شيء فما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة. أولا الحديث الذي قال فيه ما رأيت شيئا أشبه باللمم، يعني من ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، يعني الزنا الذي هو يعني الذي يحصل فيه الفرج بالفرج، يعني هذا هو الزنا، وما قبل ذلك هي من الأشياء التي هي وسائل إليه، ويعني وأطلق عليها زنا لأنها سبب له، سبب له وتؤدي إليه وتفضي إليه. قال ما رأيت شيئا أشبه بشيء من اللمم، ما رأيت شيئا أشبه باللمم من مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم. لا الأول، الأول هذا الأول. نعم. عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة. نعم، يعني هذا الحديث الذي فيه أن العينين زناها النظر، والأذن زناها السمع، واليد زناها اللمس، والرجل زناها المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يعني إن حصل يعني الزنا بدخول بإلاج الذكر بالفرج، يعني فهذا الزنا الذي يعني يستحق العقوبة عليه بأن يرجم كان محصنا أو يجد من الجلدة ويغرب سنة إذا كان يعني بكرا. وهذه الأشياء إنما هي وسائل إليه، وأنها يعني هذه من الصغائر. نعم. قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك. قوله كتب يعني هذه الكتابة كتابة بالقدر، يعني ليست، لأن يعني الكتابة تنقسم إلى قسمين، مثل هناك كلمات تأتي لمعنى كوني ومعنى شرعي، مثل الإرادة تكون لمعنى كوني ومعنى شرعي، والكتابة تكون لمعنى كوني ومعنى شرعي، وهذا الذي هنا من الكتابة بمعنى الكوني، يعني كتب أن قدر الله عز وجل وأنه حاصل لا محالة، لأن كل شيء قدره الله لا بد وأن يوجد. والكتابة التي هي التحليل والتحريم، مثل قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني هذه أحكام شرعية، يعني كتب يعني بمعنى أنه فرض وشرع، يعني فإذا الكتابة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. وقد ذكر ابن القيم عقد بابا من أبواب شفاء العليل ذكر فيه عدة كلمات تأتي لمعنى كوني ومعنى شرعي، يعني منها القضاء والكتابة والتحريم والإرادة، ويعني كلمات عديدة ذكرها وذكر أمثلة لها وشواهد عليها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الكتابة في هذا الحديث أنها قدرية وأنها كونية، وذلك ولهذا قال في آخرها فهم يدركون ذلك لا محالة، يعني أنه لابد أن يحصل هذا الشيء الذي كتبه الله، وتأتي لمعنى شرعي الذي مثل قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني هذا مما شرعه الله عز وجل. وكما قلت ابن القيم رحمه الله عقد بابا خاصا بهذه الكلمات التي تأتي لمعنى كوني ومعنى شرعي، والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أو الدينية أن الإرادة الكونية تكون في كل شيء وتكون فيما يحبه الله ويكرهه، وأما الإرادة الدينية تكون فيما يحبه الله، والكونية لابد من وجودها وتحققها، وأما الدينية تكون توجد في حق من وفقه الله عز وجل فتجتمع عنده الكونية والشرعية وتتخلف فيما لم يحصل له التوفيق والتسديد من الله عز وجل. يعني فلا يحصل منه يعني فعل ما هو خير أو فعل ما هو مطلوب منه. فالكونية لا تتخلف ولا بد وأن تقع، والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عن أبي هريرة قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي هشام المخزومي هو المغيرة بن سلمة عن وهيب ابن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أبوه صالح ذكوان السمان. ما من ولود إلا الفطرة. الباب الذي بعده قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد ما من مولود إلا يولد على الفطرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل سمعت بعض أهل العلم يقول يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي بعد التوبة منها، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. الإنسان إذا تاب ما حد يروح يلومه، ولكنه يلام إذا لم يتب. وأما بعد التوبة يعني فتركها والإعراض عنها وعدم ذكرها هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. هل حديث محاجة آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام يدل على تلاقي الأرواح في البرزخ بعد الموت؟ الله أعلم، لكن هذا الذي حصل يعني أن الأجساد يعني على صور الأرواح، يعني ليست الأرواح هنا، الأجساد على بصور الأرواح، مثل الذي حصل في السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى الأرواح، رأى الأجساد اللي على صورة الأرواح، وهذا يكون من جنسه. يقول هذا الرجل الذي قتل نفسه في المعركة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد صحابيا؟ نعم، يعد صحابيا ما دام أن يعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن يعني هذا الذي حصل له يعني لا يعني ذلك أنه يعني يكون كافرا، وإنما يكون ارتكب كبيرة ويعني ويعذب يعني عليها بشيء ذكره الله عز وجل، وذلك لا يقدح في عدالة الصحابة، لأن الصحابة غير معصومين، ومن حصل منه شيء يعني وعذب عليه في الدنيا أو في الآخرة فإنه يعني لا يخرجه عن الصحبة. قل وكذلك الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم تشتعل عليه الشملة، وهذا من جنسه، من جنسه، هذا الذي أغلى يعني شملة من الغنيمة. هل يصح قول الرجل لقيت فلان صدفة؟ نعم، إذا كان مقصود به اتفاقا يعني معناه أنه يقصد أنه اتفاقا، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، سواء الذي حصل اتفاقا أو الذي حصل بدون اتفاق، كل ذلك بقضاء وقدر، كل ذلك حصل بقضاء الله وقدره. فإذا كان المقصود صدفة يعني من غير ميعاد ومن غير اتفاق فهذا لا بأس. وأما كونه يعني شيء يتعلق بالقدر وأن هذا فيه يعني شيء يتعلق ب يعني الشك في القدر أو ما إلى ذلك هذا لا يستقيم. ما حكم هذه المقالة على كف القدر نمشي ولا ندري بالمكتوب؟ والله يعني التعبير أقول التعبيرات التي يعني فيها إشكال تترك ويبتعد عنها ويتابع العبارات الواضحة التي لا إشكال فيها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا من أبطل الباطل، أقول هذا من أبطل الباطل، يعني الشعب قد يريد الحياة ولا يحصل، يعني قد يحصل له يعني ما يريد وقد يحصل له ما لا يريد. الحاصل أن هذا الكلام كلام يعني كلام غير مستقيم وكلام باطل، يعني المسألة لا، يعني يحصل ما قدره الله وقضاه، لكن لابد أن يحصل الذي قدره الله وقضاه. ما كل ما يريده الإنسان يحصل، قد يعني يريد الشعب شيئا ولا يحصل له وقد يحصل، وإذا حصل فهو بمشيئة الله، وإذا لم يحصل فلأن الله لم يشاءه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني ذكر عن الشافعي في ديوانه: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ما أدري يعني هذا هو هل يصح عن الشافعي أو ما يصح،